الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على عهدنا بنداءات الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. والبارحة كنا مع نداء خطير جليل. من منكم يذكر هذا النداء ويقوم فيتلو لنا تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين؟ من منكم؟ إلى فئة إمام هذا النداء الكريم، وإن كنا ما تغنينا به القدر المطلوب، وكنا أخطأنا فأنهينا الدرس قبل الأذان. وهذه آيات ضعفنا يا بني الإنسان. إذن نريد تلاوة هذا النداء مع ما علمنا أنه يحمل بيانا كبيرا من كبائر الذنوب، حتى لا نرتكبها، حتى لا نقع فيها. ما هذه الكبيرة؟ إذا زحفنا على العدو وزحف علينا وتلاقت الجيوش الذي يعطيهم دبره ويهرب، مأواه جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. عرف المؤمنون أيام كانوا يدرسون كتاب الله أن التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، وقد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سمعت من الحديث. سألوه عن الموبقات فذكر من بينها التولي يوم الزحف. إذن فاحفظوا هذا النداء، لأنه يحمل إليكم علما عظيما كبيرا من كبائر الذنوب. صاحبها إن لم يتدارك الله بالتوبة والعفو حسبه أن مأواه جهنم وبئس المصير مع غضب الله عز وجل. والآن مع النداء الذي بعده، وهو الخامس والأربعون. هذا النداء في وجوب طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وفي حرمة معصيتهما، وحرمة التشبه بالمنافقين. هذا الله مولانا ينادينا ليعلمنا أن طاعته وطاعة رسوله واجبة، ومن عصى الله ورسوله تعرض للعذاب في الدنيا والآخرة، وعلمنا أن التشبع بالمنافقين في كل سلوكهم محرم على المؤمنين. لما؟ لأن القاعدة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يستطيع علماء النفس ولا القانون الباطل أن ينقضها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، أي من أراد أن يكون مثلهم فأخذ يتشبه بصفاتهم وأحوالهم لا يلبث أن يكون منهم. وأنت تشبه بالصالحين تكن صالحا، تشبه بالفاسدين تكون فاسدا. إذن هيا نتغنى بهذا النداء لنحفظه بإذن ربنا، ومن يعود بنداء وقد حفظه وسلمه ووطن النفس على العمل به بشره بحسن العواقب، فاز. إذ كان أبناؤنا وآباؤنا يحفظون الأغاني الماجنة ويحفظون القصائد البدعية الشركية ويتغنون بها ويفرحون، ونحن الحمد لله نتغنى بآيات الله بنداءاته لنا ونحفظها ونفهم مراد الله منا ونعزم على أن نطبق وننفذ من أجل ألا نزال نكمل حتى نتهيأ للملكوت الأعلى. صحيح هذا؟ نتهيأ لأن نخترق السبع طباق وننزل بالفواديس العلى. هل عندكم على هذا برهان؟ اسمه من سورة النساء، يقول ربنا: ومن يطع الله والرسول فأولئك، أي المطيعون، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. معهم ولا لا؟ أيكذبكم ربكم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن يطع الله والرسول فأولئك، أي المطيعون، مع الذين أنعم الله عليهم، من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إذن هيا نتغنى بهذا النداء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا قضاء الله وحكمه، هذه الأنباء الإلهية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.

لا حسد لا كبر لا بغض لا سرقة لا جريمة لا خداع لا لا لا حب وولاء طهر وصفاء، لأن آيات الله تحمل ذلك الهدى. لكن العدو احتال على المسلمين وصرفهم عن كتاب الله إلى الأغاني والأناشيد، وصرفهم عن بيوت الله إلى المقاهي والملاهي، وأنساهم ذكر الله، فعم الجهل وتجلت حقائق الجهل: الخداع، الكذب، الكبر، الغش، الزنا، الربا، الفجور، لا إله إلا الله. فأصبح المسلمون عرضة لضربة إلهية، وقد يفعل فعل أو ما فعل، راجع التاريخ، فعل. سلط الله علينا بريطانيا، أذلتنا وأهانتنا، سلط علينا إيطاليا، أسبانيا، فرنسا، حتى بلجيكا وهولندا. لما يسلطون؟ لأننا فسقنا عن أمره وخرجنا عن طاعته وجهلناه وما عرفناه ولا عرفنا ما يحب ولا ما يكره، فانقسمت القلوب وتمزقت الأهواء والآراء، وأصبحنا أمما بعدما كنا أمة، وأصبحنا طوائف وملل ونحل بعدما كنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فهل تراجع القوم؟ ما زلنا نعد هذا الكلام من باب الخيال والأوهام. كيف أهل القرية يتركون عملهم، يرمون مساحيهم أدواتهم ويأتون برسائل من المسجد؟ كيف يمكن هذا؟ قلنا لهم: لما يذهبون إلى المقاهي والملاهي وهو ممكن؟ هنا ممكن وهناك غير ممكن. قلنا لهم: ائتسوا باليهود والنصارى، إذا مالت الشمس إلى الغرب الساعة السادسة وقف دولاب العمل، وقف المصنع والمتجر، وإلى أين يحملون أطفال ميتهم؟ إلى الملاهي للتنفس. تبعتم التخلص من كروب العمل والآلام والأتعاب، ونحن لا. أعجب لمن يرد على هذا الكلام، لا عقل له ولا بصيرة. وإن قلت: وفوق ذلك نحن إذا أقبلنا على الله في بيته بنسائنا وأطفالنا، أقبلنا عليه لأنه سيدنا ومولانا ودعانا إليه، لما لنتعلم هداه، لنعرف كيف يحبنا ونحبه، وفوق ذلك لنتهيأ لأن ننزل بجواره في دار السلام. فإذا أعرضنا عن الدنيا ساعة ونصف من الليلة لا يعد هذا شيئا أبدا، ولكن الذين هبطوا من علياء السماء رفعهم أمر عظيم. أمتنا هبطت، كانت كالكواكب الزهر في سماء الدنيا تنير الحياة، فهبطت من السماء الأرض، من يرفعها؟ دلونا على رافعة. جئنا بالاشتراكية وتغنينا بها، وقلنا نوالي من يواليها ونعادي من يعاديها، وظننا وجدنا باب الكمال والإسعاد. ما هي إلا جولة، وإذا نحن في شر مما كنا قبله. تغنينا بالديمقراطية واليمين وإذا بنا نهبط فوق ذلك الهبوط. وبعد فشلنا، هيا نتحرك، ما نستطيع. هل توجد رافعة لهذه الأمة الهابطة ولا لا؟ والله توجد رافعة لا تعرف الدنيا رافعة مثلها، ولا تباع ولا تشترى تعطى مجانا لطالبيها، والمعين الله. أين توجد هذه الرافعة؟ في شرق أوروبا عند اليابان صنعوها. أتدون ما الرافعة؟ هذه الآيات فقط. أصحيح هذا يا شيخ؟ إي ورب الكعبة. اسمعوا كلام الله. قال تعالى من سورة الأعراف، تعرفون الأعراف وإلا لا؟ سوف تشاهدونه يوم القيامة. قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. مثلنا، ما تسأل مثال. آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، لأن المناعة ضاعت راحت، فكان من الغاوين. تعرفون الغواية؟ ما تجد حروف تدل على الغواية أكثر من هذه. الوسخ في العقل، في الفهم، في السلوك، في كل الحياة. ولو شئنا لرفعناه بها. عرفتموها الآن؟ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الأسد، كمثل السبع، فمثله كمثل الكلب فيما إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. هذا القرآن متى نزل هذا؟ آمنت بالله. أحسب كل سامع فهم الآن. ما هي الرافعة؟ مصانع الهيدروجين والطاقة، الأموال. ما هي الرافعة؟ الرافعة آيات الله، من هذه النداءات التي نسمعها. أعيد الآية العجب. واتل عليهم يا رسولنا، اقرأ عليهم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. كما أعطانا الله آياتي حافظا نساؤنا وأطفالنا ورجالنا. فانسلخ منا، استثني المملكة وامشي المحاكم العالم الإسلامي وادخل المحاكم، ما تجد كتاب فقه ولا سنة ولا حديث. هذا الانسلاخ وإلا لا؟ أو ما هو الانسلاخ؟ ننسلخ أمامكم، قوم انسلخ أمامكم، حطوا هنا انسلخ وإلا لا؟ هذا هو الانسلاخ. آيات الله التي كانت يحفظها وتحطه وتصنه تركعا ليغني ويزغرق كما يشاء، فانسلخ منها. لما انسلخ من الآن يصيبه البرد ولا لا؟ فانسلخ منها، زالت المناعة، ما بقي حصن، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الزنا والربا والخيانة والكذب والجبن والعار والشح والبخل، كل المعايب لصق بالأرض. ولو شئنا، من القائل هذا؟ الله رب العالمين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه مع الأسف أخلد إلى الأرض. الخلود الذي أركون إليها ما يفكر إلا في النكاح والأكل والشرب والمال وكيف يحصل عليه فقط، ما يرفع رأسه إلى السماء ولا يفكر في الدار الآخرة ولا ولا. وشيء آخر، واتبع هواه. أيضا لو اتبع عقله، العقل يدفعه إلى أن يغير حاله، لكن اتبع الهوى زيد. فمثله، إذن إذا أردت أن تضع له مثال صادق، كمثل الكلب في أي شيء، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إن جريت وراءه لسانه مدلع، تركته عند البركة والماء والظل ظل الشجرة هو يلهث أيضا. والله لن تنتهي حيرات المسلمين حتى يعودوا إلى كتاب الله. حلفنا على هذا 40 سنة وجربتم، والله لن تنتهي حتى يعودوا إلى هذه الدعوة المحمدية. لا تبكوا ولا تحزنوا، أنتم إن شاء الله متهيئون للسماء، النجاة النجاة، اطلب نجاة نفسك وإن غرق العالم بأثري. يا شيخ كيف ننجي نفسي؟ طاهرة، زكيها، نظيفها، اطلب الأدوات واستعملها على علم تزكو. إذا زكت نفسك طابت طارت أبشر فإنك من الفائزين، سواء كنت غنيا فقيرا وضيعا شريفا. لا عبرة بأي وصف ولا شيء، العبرة هل النفس طاهرة وإلا لا. عرف الأبناء والمؤمنات حكم الله في هذا، من يذكره؟ هاتي. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكى نفسه، وقد خاب من دساه. إن أردت الفلاح زكي نفسك. سمعت الليلة من الشيخ في المسجد يقول الفلاح منوط بتزكية النفس، هكذا سمعت؟ إي والله يا يا أبنائي، هيا نزكي أنفسنا. قالت المرأة كيف يا والد، كيف يا أبي، كيف نزكي؟ ما عندي علم. إذن الآن نمشي إلى أهل العلم يدلوننا يعلموننا ما هي الأدوات التي نزكي أنفسنا. وما شو قرعوا الباب، من يا شيخ لنا حاجة، إننا في هم. فتح الشيخ، نريد أن نزكي أنفسنا، دلنا عن هذه الأدوات التي تزكي النفس. يقول الشيخ النفس تزكو على الإيمان والعمل الصالح، وتخبث على الشرك والمعاصي. فهمتم يا أبنائي؟ قالوا فهمنا. إذن اذهبوا. عاد إلى البيت، رجعنا الحمد لله، عرفنا أدوات التزكية وأدوات التزكية. قال الشيخ الإيمان والعمل الصالح هما أدوات التزكية للنفس البشرية، الشرك والمعاصي لله ورسوله أدوات التزكية. قالت أم الأولاد وشو الإيمان هذا، كيف، ما هو الإيمان والعمل الصالح، أين يباعان، ما معنى هذا؟ والله يا أم إبراهيم أنا هكذا بلغا. قالت إذن الآن تمشي تبين له ما هو الإيمان هذا حتى نمد، ما هو هذا العمل الصالح. يركب ناقته ولا طيارته، يعود إلى الشيخ، من فضلك كيف الإيمان، دلني. الإيمان أن تؤمن بالله ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله سواه، وأن تؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، ولا تفرق بين رسول ورسول ونبي ونبي. هذا هو الإيمان، عرفته علمه أهلك. يرجع إليهم لقد دلنا الشيخ على الإيمان، عرفنا. آمنوا، آمنوا. والعمل الصالح ما هو؟ رقصة وإلا أغنية؟ ارجع إلى الشيخ قل له ما العمل الصالح. يا شيخ ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح يا سائل الكريم أنواع كثيرة، ويحتاج إلى أن تعكوف على تطلابه مدة من الزمن حتى تعرفه، أما بكلمة ما تستطيع. إذن ماذا نصنع؟ تعالوا إلى بيت ربكم بنسائك وأطفالك كل ليلة، وتتعلمون العمل الصالح ليلة بعد أخرى. ما يمضي عليكم زمن إلا وقد عرفتم ما هو العمل الصالح، وكيف تستعملونه في تزكية نفوسكم وتطهيرها. إذن يا أم إبراهيم ما هناك إلا أن نذهب إلى بيت الله. فإذا اجتمعوا في بيت ربهم اجتماعكم هذا كل ليلة من المغرب العشاء عام عامين ثلاثة، والله ما يبقى من لا يعرف الإيمان والعمل الصالح، ولا من لا يستخدمه في تزكية نفسه وتطهيرها. هل عرفتم أيها المستمعون ويا أيتها المستمعات؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد يقول قائل ما الفلاح، ما التدسيم، ما الخسران، ما الخيبة؟ قلنا إن الله بين لنا هذا في آية من سورة من كتابه حافظها المستمعون والمستمعات، أصبحت من الضروريات. اسمعوها: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. عرفتم الفوز ولا لا؟ أن تبعد عن عالم الشقاء النار وتدخل الجنة، هذا هو الفوز، هذا الفلاح وهذا الفوز. الآن مع شرح النداء. قال: اعلم أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد، زادكم الله علما وحلما وحكما، اعلم أن الله تعالى في هذا النداء ينادي عباده المؤمنين الذين آمنوا به وبرسوله وصدقوا بوعده لأوليائه، وهو النعيم المقيم، وصدقوا بوعيده لأعدائه وهو النار وبئس المصير. هؤلاء هم المؤمنون، آمنوا بالله وبرسوله وبلقائه، وآمنوا بوعده لأوليائه ووعيده لأعدائه. هل لله وعد من الله للمؤمنين؟ نعم، الجنة. وهل للكافرين والمشركين وعيد؟ نعم، النار وبئس المصير. قال: وذلك يوم لقائه سبحانه وتعالى. يوم لقاء الله، في يوم نلقى الله، هو والله العظيم، وجها لوجه في ساحة فصل القضاء، ساحة عظيمة، ساحة فصل القضاء. تعرفون عنها شيئا؟ اسمعوا لتشاهدوا ساحة فصل القضاء. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، جاء الله أشرقت الأرض بنوره، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. شاهدتم ساحة فصل القضاء وإلا لا؟ وأشرقت الأرض بنور ربها، أي أرض هذه؟ أرض الفصل والقضاء، ساحة الحكم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. تعرفون الكتاب؟ الصحف، كتاب بيمين وآخر يأخذ بشماله. ووضع الميزان ويجري التنفيذ للأحكام. قال: وذلك يوم لقائه سبحانه وتعالى فيأمرهم، أي أولياءه المؤمنين، يأمرهم بطاعته وطاعة رسوله، وينهاهم عن الإعراض عنه وهم يسمعون الآيات تتلى وتقرأ عليهم. والعظات المواعظ تتوالى في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن نصرهم وتأديبهم كان ثمرة إيمانهم وطاعتهم. فإنهم أعرضوا وعصوا فقد تركوا وقد فقد تركوا وقد خسروا ولاية الله تعالى لهم وأصبحوا كغيرهم من أهل الكفر والفسق والعصيان. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله انتبهوا ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون. قال هذا معنى قوله تعالى في أول النداء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، يعني يسمع ويدبر ويعلم. قال أما قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، فإنه ينهاهم عز وجل عن أن يسلكوا مسلك المشركين واليهود والمنافقين، إذ الكل كان موقفهم مما يدعوهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا، وذلك في التصامم عن سماع الآيات الحاملة للحق والداعي إليه والمبين للهدى والفوز به، وفي التعامى عن رؤية آيات الله الدالة على توحيده كأنهم يقولون بل يقولون إنا عما يقول محمد في صمم وفيما يذكر ويدعو إليه في عمى، إذ هم يقولون سمعنا بآذاننا وهم بقلوبهم لا يسمعون، وذلك لأنهم لا يفكرون ولا يتدبرون، فلذا هم في سماعهم كمن لا يسمع، لأن العبرة في السماع الانتفاع به لا مجرد سماع الصوت. كان هذا معنى قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يكذبون. أما قوله تعالى إن شر الدواب عند الله، الدواب كل ما يدب على الأرض، عرفتم من الهراء إلى الأسد كل ما يدب على الأرض، إذن الدواب مختلفة السباع والضباع والبشر، من شر الدواب؟ الضباع لا والله، القردة لا والله، الخنازير لا والله، من شر الدواب؟ الكفار والمشركون. وإن قلت كيف أصبحوا شر البرية شر الدواب؟ لأنهم يخلقهم خالقهم ويرزقهم ويربيهم ويكملهم، لا ويخلق كل شيء لهم ومن أجلهم، ويكفرون ويسخرون منه ويستهزئون به ويخرجون عن طاعته. هذا تفعل القرادة؟ هذا يفعل الحيوان؟ أنا ما يفعل إلا الآدمي والجن، يخلق ويرزق ويعطي ويعد لك الجنة بكاملة ويخلق كل شيء من أجلك، ولا يطلب منك إلا أن تزكي نفسك لتجاوره فتاب إلا تخبيثها بمعاصيه والفسق عن طاعته. حقا هذا شر الدواب. وقرأوا إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقرأوا قول الله تعالى من سورة البينة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. ما معنى البريئة؟ الخليقة. من بارئ النسم؟ الله. لما إذن ما قلنا البريء فقط؟ لأن البريء هذا أصلها، لكن طلبا للخفة والتيسير حولوا الهمزة ياء وأدغموها في الياء فكانت البريء، والأصل هي البريئة، ولهذا قرأ نافع إلى الآن البريئة بمعنى المبروءة، فعيلة بمعنى مفعولة، الخليقة بمعنى المخلوقة. من شر الخلق؟ الكفار والمشركون، لا القرادة ولا الخنازير. لا تعتب علينا يا عبد الله، سيدهم خالقهم مالكهم والذي سماهم على الاسم، لا دخل لك أنت، ولو أردت أن تعرف لعرفت يقينا أنهم والله لا شر ما خلق الله. قال لأن العبرة في السماع الانتفاع به لا مجرد سماع الصوت، كان هذا معنى قوله تعالى ولا يكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا نتشبه بالكافرين واليهود المشركين. أما قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم، الأصم الذي لا يسمع والأبكم الذي لا ينطق، الصم البكم الذين لا يعقلون، فهو إخبار منه تعالى يخبر عباده المؤمنين بحال الكافرين ليكونوا على بصيرة في أمر دعوتهم وجهادهم ومعاملاتهم، يخبرهم بأنهم شر الدواب وعليه وعلة ذلك كفرهم بربهم وشركهم به أوثانا فعبدوا غيره وضلوا عن سبيله ففسقوا وظلموا وأجرموا الأمر الذي جعلهم حقا شر الدواب في الأرض. قال كان هذا تنديدا للمشركين واليهود الكافرين والمنافقين في المدينة، وفي نفس الوقت هو تحذير للمؤمنين وفي كل زمان ومكان ودائما وأبدا تحذير من معصية الله ورسوله والإعراض عن كتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. والواقع شاهد، هل ذل المسلمون وهبطوا إلى لا وافتقروا وهانوا لما عصوا الله ورسوله وأعرضوا عن كتابه؟ قال لأن الشر الذي أصبح فيه المندد بحالهم من المشركين والمكافرين واليهود المنافقين إنما كان بسبب معصيتهم لله ورسوله والإعراض عن كتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. كان هذا معنى قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. أما قوله تعالى في الآية الثالثة من آيات هذا النداء 45 وهي ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، قال إن هذا من باب الفرض والتقدير، من باب الفرض لو أسمعهم لأعرض. لما؟ لأنه علم أزلا قبل أن يخلقهم أنهم لا يقبلون الهدى ولا يطلبونه. وهذا المعنى قربناه للأفهام والحمد لله، وقلنا لك اسم فلاح، تعرفون الفلاح ولا لا؟ يحمل في كفه بذر الحبحب، تعرفون الحبحب؟ في المغرب يسموه الدلاع، في العراق يسموه لا الرقي، هذا الحبحب هذا حلو وإلى لا، ويحمل في كفه الثاني بذر الحنظل، تعرفون الحنظل ولا؟ نوع من أنواع الحبحب إلا أنه صغير ما يكبر، بذره هيكله نباته شجرته سواء، وطعمه أشد مرارة، يضرب به المثل، تبهتم؟ فهذا الفلاح في يده بذر حنظل وبذر حبحب، يعرف أين يغرس هذا وأين يغرس هذا لأنه عرف ما ينتج عن هذا، عرف ما ينتج عن هذا. فالله عز وجل وليسامحنا لما خلق الأرواح نظر إليها عرف الروح التي تستجيب لنداء ودعوته وتقبل على طاعته فكتب ذلك لها، وعرف الروح التي كحبة الحنظل تتمرد على رسله وتخرج عن طاعته وتحارب أولياءه فكتب ذلك. وما ربك بظلام للعبيد، عرفتم هذه الحقيقة؟ قال إن هذا من باب الفرض والتقدير، إذ سبق علم الله تعالى بهم في أنهم لا يسمعون إيثارا منهم للكفر على الإيمان والفسق على الطاعة والضلال على الهدى. لذا لو أسمعهم، أي لو جعلهم يسمعون آيات الله كما يسمعها المؤمنون الموحدون ويعرفون ما تدعو إليه من الهدى وما تحمل من بشارة للمؤمنين ونداء الكافرين والمنافقين والمشركين، لتولوا وهم معرضون بعد السماع والعياذ بالله تعالى. قال وسر هذا الإعراض، ما هو ما سر هذا الإعراض بعد السماع؟ قال هو أن سنة الله تعالى في الإنسان أنه إذا توغل في الشر والفساد والظلم والخبث يصبح غير قابل للخير والإصلاح والعدل والطهر. أقرب مثال مدمن على حشيشة، كوكايين، أفيون، عرفتم؟ لو تعطيه ما تعطيه ما يترك ذلك، سيجارة فقط ألفها 50 سنة ويدخن، تعظه يا عبد الله يا بحرام قلنا أكثر، ما يستطيع. كيف؟ ذي سنة الله، إذا توغل العبد في الفساد ما يرجع. وله مثل، إذا انتشر المرض واستشرع في الجسم الأطباء يقولون لا علاج، في بداية يحلمون ويعالجون وقد يشفى المريض، لكن إذا استشهر الداء وانتشر يقول ما نستطيع، فات الحاجة، كذا ولا لا؟ فلهذا التوبة تجب على الفور. إياك أن تقول سأتوب غدا، زلت القدم وقعت على المعصية، قم وأنت تصرخ أتوب إلى الله وأستغفره. أما أن تؤجل، والله ما تأمن أن تصبح تلك المعصية لازمة لك كمعاصي كثيرة ما يستطيع أصحابه أن يتركوها، أصبح الطبع من طباعهم ورسم صفاتهم. إذن قال إذ سبق علم الله تعالى بهم في أنهم لا يسمعون إيثارا منهم للكفر على الإيمان والفسق على الطاعة والضلال على الهدى. لماذا؟ لذا لو أسمعهم، أي لو جعلهم يسمعون آيات الله كما يسمعها المؤمنون الموحدون ويعرفون ما تدعو إليه من الهدى وما تحمل من بشارة للمؤمنين ونذار الكافرين والمنافقين والمشركين، لتولوا وهم معرضون والعياذ بالله تعالى. وسر هذا الإعراض بعد السماع هو أن سنة الله تعالى في الإنسان أنه إذا توغل في الشر والفساد والظلم والخبث يصبح غير قابل للخير والإصلاح والعدل والطهر. فقد تدعوه ويسمع منك ما تدعوه إليه، وقد تبشره ويسمع ولكن لا يستجيب. البقية الباقية غدا إن شاء الله.